بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. مقصود المصنف من هذا الباب وما بعده بيان ما يفعله الناس عند قبور الصالحين وغيرهم، ويريد بالأخص أن ينبه إلى الأخطاء التي وقع فيها الناس في القبور وزيارتها. فأراد أن ينبه إلى أن بعض الأعمال وكذلك بعض الأقوال هي وسيلة وذريعة إلى وقوع الشرك، فيحذر منها. وترجمة الباب واضحة في أنه قد وردت نصوص فيها تغليظ على شخص أو أي شخص عبد الله لكن عند قبر رجل صالح. فإذا كان قد جاء من التغليظ ما جاء في من عبد الله، لم يعبد غير الله، عبد الله عند قبر رجل صالح، طيب فماذا يقال من الغلظة والوعيد والتشديد في حق من عبد غير الله جل وعلا؟ لا شك أنه يكون أشد. قال في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنهما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الحديث في الصحيحين. فأراد المصنف بقوله في الصحيح جنس الصحيح، فيشمل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما. أم سلمة هاجرت مع زوجها الأول إلى أرض الحبشة، ولما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة زوجها الأول أبي سلمة ذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم كنيسة وهي معابد النصارى رأتها بأرض الحبش، وتعجبت من وجود الصور فيها، لأن هذا يشبه عمل الوثنيين، ومن يعبد الوثن والصنم. فتعجبت مما رأت من الصور، صور ذوات الأرواح في الكنائس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. المصنف علق قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور لأنهم بنوا على القبر مسجدا، وفتنة التماثيل أنهم صوروا صورا لأولئك الصالحين. إذن هذا مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام لقوله: أولئك شرار الخلق عند الله، مع أنهم ربما أرادوا خيرا وقصدوا خيرا، لكن كم من مريد للخير لم يبلغه. ولذلك الحقائق الشرعية تبين بالنصوص، لا بعاطفة فلان أو بهوى فلان. طيب، القرطبي رحمه الله في شرحه على مسلم في كتاب المفهم بين غرض القوم من ما فعلوا، فذكر أنهم صوروا تلك الصور ليتأسوا بأصحابها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم، ويعبدون الله عند قبورهم، ويعبدون الله عند قبورهم. طيب، هذا الذي جرى في البداية ذريعة الشرك، ثم نبه القرطبي رحمه الله قال: ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. راجع الجزء الثاني الصفحة 127-128 من المفهم للقرطبي. طيب، ثم قال: ولهما، لهما يعني من؟ البخاري ومسلمة. عنها قالت، الضمير يرجع إلى عائشة رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفقه، بمعنى جعله يطرح خميصة له على وجهه، والخميصة كساء له أعلام ملون، فإذا اغتم بها كشفها، يعني إذا غطى فضاق نفسه واغتم بها رفعها وأزالها فكشفها عن وجهه، فقال وهو في هذه الحالة، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. طيب، لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى، يدعو عليهم بأن يطردهم الله من رحمته. لماذا؟ لأجل أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. القرطبي في المفهم الجزء الثاني صفحة 128 علق قال: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام، يعني قديما أولا لما مات الصالحون الخمسة في قوم نوح عليه السلام، أيضا جمع بعضهم الفتنتين، عكفوا على القبور لازموه وانقطعوا لعبادة الله عندها مش لعبادتها، وأيضا صوروا لها التصاوير، فمضى زمان فوقع الشرك. الأول سبب وذريعة إلى الشرك، والثاني وقوع الشرك هو هو. قالت: يحذر ما صنع، أي يحذر أمته مما صنع أولئك اليهود والنصارى. لولا ذلك، أي لولا هذا التحذير وهذا التشديد والمنع، قالت أبرز قبره، يعني كان يمكن أن يبرز قبره، لكن خشي أو خشي الناس أن يتخذ مسجدا، ولذلك لم يبرزوه. طيب، إذن لاحظ في الحديث الأول قال: أولئك شر الخلق عند الله، أي من بنى على القبر مسجدا وصور التصاوير. طبعا المكان الذي يتخذ مسجدا إنما يتخذ العبادة، ولاحظ العبادة هنا كانت أصلا لله جل وعلا، ومع ذلك جاء التشديد. وفي الثاني لعن، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أيضا أخرجه في الصحيحين. قال: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. هنا علق القرطبي رحمه الله بقوله: وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع لمخالة غيره، لذلك فسرت بأنها صافي المحبة وأرفعها وأخلصها. طيب، إذن الخليل من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وتعريفه المنقطع إليه المحبوب غاية الحب من الخلة، والخليل ممكن يقال هو المحبوب غاية المحبة وأعظمها، وأجلها. قال: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا فيه بيان فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعله أحب الناس إليه، لكن لم يقل إنه خليله، لأن هذه الدرجة أعلى من المحبة. قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لاحظ هذه الجملة قالها قبل أن يموت بخمس، والحديث السابق قاله وهو في سياق الموت. إذن هذا يبين لنا شدة حرص النبي عليه الصلاة والسلام على سد الذرائع. وإننا لنعجب ممن يقول: لما الكلام في شرك القبور؟ فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من ذلك، خاصة وأن الفتنة بها أشد وأعظم لما فيها من شبهة محبة الصالحين، فيختلط الأمر المشروع بغيره حتى يعظم وقوع تلك الأماكن في قلوب أصحابها فيعبدونهم من دون الله جل وعلا. ويزين لهم الشيطان ذلك مرة بدعوى أنهم يشفعون لهم عند الله، أو بدعوى أنهم يقربونهم إلى الله زلفى. طيب، إذن بينا أن اتخاذ القبور قبور أنبياء مساجد هو من سنن اليهود والنصارى ومن كان قبلنا. جاء التصريح بالنهي: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فإني أنهاكم عن ذلك، هذه الرواية عند مسلم في صحيحه. قال الشيخ: فقد نهى عنه في آخر حياته، يشير إلى حديث عائشة، أو عفوا إلى الحديث الأخير حديث جندب. قال: ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، يقصد سياق الموت. قال: والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد. إذن ذكر لنا صورتين الآن في اتخاذ القبور مساجد: إما ببناء المساجد عليها، أو بعبادة الله عندها وإن لم يبنى مسجد. وإنما بني المسجد من أجل عبادة الله عندها. قال: وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. وإنما الذي يقع عبادة الله عنده بدون بناء مسجد. قال: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. المكان الذي يقصد بالصلاة اتخذ مسجدا، بني عليها أو لم يبنى. قال: بل كل موضع يصلى فيه وإن لم يقصد بالصلاة فيه. كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن يريد الشيخ أن يحذر من اتخاذ القبور مساجد. قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. طيب، في هذا الحديث، وأخرجه أيضا غير ابن حبان، وإضافة إلى الإمام أحمد في المسند، رواه أيضا الطبراني في كبيره وابن خزيمة في الصحيح كما أشار المصنف، وإسناده يعني كما قال المصنف جيد. ورواية أبي حاتم ابن حبان له في صحيحه يفيد أنه صحيح. في هذا الحديث بيان أمرين مما يفعل عند القبور: ما هو من الشرك، وما هو من ذريعة الشرك. هذا مقصود المصنف، ولذلك قال ذكر الحديث: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. لأن من تدركهم الساعة وهم أحياء ليس فيهم مؤمن أصلا، لأنه قبيل ذلك يبعث الله ريحا تأخذ نفس كل مؤمن، يبقى في الأرض شرارها، وهم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي لفظ: حتى لا يقال لا إله إلا الله. إذن عم الشرك، وقبض أهل الإيمان فوجد الشرك، ثم ذكر ذريعته فقال: والذين يتخذون القبور مساجد. قال: هؤلاء من شرار الناس. ذكر الصنفين: من تدركهم الساعة، وهم الذين لا يقولون لا إله إلا الله، إذن هم على الشرك. وذكر أيضا ممن يدخل في اللعنة من يتخذ القبور مساجد، حتى لو حاول من يتخذها تزيين عمله بذكر مسوغات، كأن يقول إنه ما فعل ما فعل إلا محبة للصالحين، أو ما فعل ما فعل إلا رغبة في الأجر، أو أن يقول ما فعل ما فعل إلا لينشط للعبادة عند تذكر الصالحين أو رؤية صورهم، كل هذه التي يذكرها لا تسوغ له فعل عمل حرام. وجه تحريمه أنه جاء بيان أن من فعل ذلك من شرار الخلق عند الله، وأنه ملعون، أي مطرود من رحمة الله جل وعلا. طيب، كذلك ينبغي أن ينبه إلى أن هنالك أفعالا تفعل عند القبور سيأتي ذكرها تفصيلا إن شاء الله، كاتخاذ السرج عليها، أو بتحري الدعاء عندها، أو بالذبح عندها، ونحو ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الباب التالي. قال: ما جاء، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو في قبور الصالحين، كيف يكون الغلو فيها؟ سيأتي مزيد إيضاح لاحقا إن شاء الله. إذن الغلو في قبور الصالحين يصير هذه القبور أوثانا تعبد من دون الله، وكما قلت سابقا بناء على النصوص وما فسر العلماء من تلك النصوص وشرحوا، يبدأ الأمر أقل وأخف، لا نقول خفيف، أخف مما سيأتي بعده، وهو وقوع المؤدي إلى الشرك، وليس الشرك نفسه، ليس هو الشرك الأكبر، ألا هو تعظيم القبور بالبناء عليها أو نحو ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله، إلى أن تأتي مرحلة فيوسوس الشيطان إلى الناس ممن ضعف عندهم العلم أو رفع ولو في هذا الجانب، فيقول لهم: إن آباءكم وأجدادكم ما فعلوا ما فعلوا إلا ليقربوكم إلى الله زلفى، فاشتغلوا بدعائهم وعبادتهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. طيب، قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الموطأ عند الإمام مالك رحمه الله، ورواه جمع في مصنفاتهم كابن سعد في الطبقات وابن أبي شيبة، وكذلك أحمد والحميدي وأبو نعيم في الحلية، كل هؤلاء من طريق أبي هريرة بسند حسن. ونقل في تنوير الحوالك وفي شرح الزرقاني عن الموطأ، نقلوا تصحيحه عن البزار وابن عبد البر، تصحيح هذا الخبر. وممن صححه من المتأخرين الشيخ الألباني في تحرير الساجد صفحة 19. دعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والوثن ما يعبد من دون الله عام، سواء كان مصورا بصورة صنم كصور الناس مثلا الصالحين، أو كان غير ذلك كقبر أو شجرة أو نحو ذلك، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، مع ما قرأنا قبل وهو يحذر وهو في سياق الموت، أيضا خاف أن يتخذ قبره مسجدا، فدعا أو حذر الأمة فقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. هنا أنقل كلاما عن القرطبي رحمه الله في كتاب المفهم، قال: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته، هذه واحدة، وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين، فتتصور الصلاة بصورة العبادة. طبعا هذا كان بعد إدخال الحجرة إلى المسجد، وإلا فقد دفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة إجماعا، وحجرة عائشة مجاورة للمسجد وليست من المسجد. طيب، لكن لما أدخل القبر فيما بعد، أو أدخلت حجر أمهات المؤمنين تلقائيا دخل القبر، يقول القرطبي: المسلمون خاصة في ذلك الزمن لقرب عهدهم بالنبوة ولمعرفتهم بذرائع الشرك عملوا تدابير، منها رفع الحيطان ونحو ذلك، إلى أن قال: ومن الجهة الأخرى، يعني الجهة الشمالية، لأن القبلة هناك في المدينة إلى جهة الجنوب، فالناس الذين يصلون خلف الحجرات قال: قد تكون الصورة صورة من يتوجه إلى القبر، ولهذا قال: فتتصور الصلاة بصورة العبادة. لما خافوا ذلك قال: فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. يا إخوة، لاحظ قوة وعمق فهم السلف، حتى لا تقع العبادة للقبر، يعني هكذا المثلث، فإذا عمدت عمدت رأس المثلث، هذا هو المقصود. وهكذا من كان في الجوانب لا يستطيع أن يستقبل يعني القبر، وبالتالي يقول: هذا فعله المسلمون حتى لا تقع عبادة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكره في المفهم الجزء الثاني الصفحة 128، فليراجع. نعود إلى أصل الباب. قال: ولابن جرير، يعني في تفسيره جرير الطبري، بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال في قوله: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. السويق دقيق الحنطة أو الشعير، ومعنى اللت الخلط وبله بالسمن أو الماء ونحو ذلك، يعني يعجن ويخلط. هذا الرجل اللات، وسمي اللات من صنعته، وهو اللت السويق على أحد القولين. القول الآخر أنه مأخوذ من الإله، ذكروا قولين في اسم اللات، هل هو مأخوذ اسم فاعل من لت يلت، أو هو مأخوذ اشتقاقا من اسم الإله، بهذا قيل وبهذا قيل. إذن كان رجلا صالحا يطعم الحجاج ويسقيهم، فلما مات عكف الناس على قبره، بدأت فتنة القبور، إلى أن صار أحد آلهة العرب الكبرى، تقريبا هو إلى جهة الطائف، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن. لأهل العلم كلام طويل في ألفاظ هذا الحديث، بعضهم يضعف هذه الرواية لعن زائرات ويصحح رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور على أساس أن المنع إنما هو في كثرة الزيارة لا في قلتها بالنسبة للنساء، واتفقوا على أن زيارة القبور في الأول كانت ممنوعة للرجال وللنساء، ثم اتفقوا على الرخصة للرجل في زيارة القبور من أجل أن تذكر الآخرة ومن أجل الدعاء والسلام على أهل القبور. فتلك هي الحكمة التي من أجلها رخص في زيارة القبور، خاصة لما ابتعد الناس عن عبادة القبور وعن اتخاذها مساجد. لكن بقي النزاع في زيارة النساء للقبور، ما في نزاع في زيارة الرجل للقبر، لكن وجد النزاع بين أهل العلم في زيارة المرأة للقبر على قولين. منهم من يقول، أو يعني هذا على وجه الإجمال، منهم من يقول لا يحل للمرأة أن تزور القبور، ومنهم من يجوز ويذكر قيودا، منها ألا تكثر، ومنها ألا يقع منها جزع أو ما يخالف الشريعة كنياحة ونحو ذلك. فإن كانت تصبر على هذا القول وزارت قليلا فلا بأس. قال ولذلك عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها لأنه مات ولم تكن قريبة، كانت في سفر، فلما رجعت زارته، فلم تقع منها الزيارة على كثرة، وجد داعي لأن تزور قبره لأنها ما شهدت وفاته، فلم تكثر وهي أم المؤمنين مع ما عندها من الصبر ومعرفة أحكام الشريعة بالنسبة لزيارة القبور. نستشف من هذا أن ما يفعل عند القبور نوعان: سائغ شرعا وممنوع. السائغ باتفاق زيارة الرجال للقبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخر، وهذا تعليل لتسويغها خاصة مع بعد العهد عن عبادتها، وصار من يفتتن بها لا يوجد أو يقل جدا. إذن هنالك مشروعية في زيارتها على هذا الوجه. النوع الثاني ممنوع، ويمكن أن تذكر له درجتان. الممنوع منه ما هو شرك، ومنه ما هو ذريعة إلى الشرك. إذا الممنوع على درجتين: ما كان ذريعة إلى الشرك ما صورته بالصلاة عندها سواء بني مسجد أو لم يبن، بالذبح لله عندها، وقد مر بنا باب نحو ذلك صحيح، ودخل في هذا أيضا ما يتعلق برفعها وإسراجها أو تزيينها بتجصيصها أو بإسراجها أو بشد الرحال إليها، كل هذه أعمال عند القبور داخلة في الممنوع. أما من ينذر لهذه القبور ولأصحابها ويستغيث بهم من دون الله ويذبح لها، يفعل هذه كلها وهي من العبادات تعبدا لصاحب القبر، فهذا شرك أكبر، فننتبه لذلك يا إخوة. حتى لو قال إنه ما فعل ما فعل إلا من أجل أن هؤلاء الموتى يشفعون لهم عند الله أو يقربون إلى الله زلفى، حتى لو قال ما يملكون، هذا شرك أكبر لا يكون من الشرك الأصغر، وإنما هو شرك أكبر. إذن الممنوع على درجتين: ما كان ذريعة ووسيلة إلى الشرك، وما كان شركا أصلا يكون شركا أكبر. القرطبي رحمه الله ذكر في حديث جابر الذي عند مسلم نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه، قال كلاما حسنا أقرأه عليكم، راجعوه في المفهم الجزء السادس صفحة 626 وصفحة بعدها. قال: وبظاهر هذا الحديث قال مالك، أي قال بمنع تجصيص القبر، وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه. ووجه النهي عن البناء والتجصيص في القبور أن ذلك مباهات، واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة، وتشبه بمن كان يعبد القبور ويعظمها. انتبه لهذا الكلام الجيد. قال: وباعتبار هذه المعاني أنها ذريعة إلى الشرك، وبظاهر هذا النص نهى، لأن الأصل في النهي أنه للتحريم. قال القرطبي: وباعتبار هذه المعاني، أي هذه الأفعال المؤدي إلى الشرك، وبظاهر هذا النص هو النهي، ينبغي أن يقال هو حرام مش مكروه فقط، ينبغي أن يقال هو حرام كما قد قال به بعض أهل العلم، وهذا هو الصحيح. تجصيص القبر البناء عليه محرم. لماذا؟ لوجود النهي، والأصل في النهي أنه للتحريم، وأيضا لما دلت عليه النصوص في أن ذلك ذريعة إلى الكفر والشرك، ذريعة إلى الكفر والشرك. الخلاصة هنا النبي عليه الصلاة والسلام منع وحذر من اتخاذ قبره مسجدا، فدعا الله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبده. إذا لاحظ هنا شبهة يقولها بعض الناس: إذا قلت لا تدعو الصالحين، لا تعبدون من دون الله، يقول لك: أنت تقول إن الصالحين أصنام وأوثان، يهجم عليك. طيب قل له: المشكلة ليست في الصالح، المشكلة في من اتخذه كذلك. صحيح؟ الصالح إذا كان ما دعا الناس عبادة نفسه أو فعل به ذلك بعد موته ولا يعلم، فهذا لا غبار عليه ولا إشكال عليه. المشكلة في المتخذ، المصيبة تكون عليهما معا إذا دعا الناس إلى عبادة نفسه أو لم يدع ولكن رضي بأن يعبد من دون الله، هنا يؤاخذ. أما الصالح حقيقة فإنه لو اطلع على ما يفعل الناس به وبقبره فإنه يمنع ويحذر من ذلك، ولذلك المصيبة في من يتخذه لا فيه هو. وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، بمعنى لو عبد لكان ذلك الشخص الذي عبده قد جعل أو اتخذ قبره مسجدا وثنا، قد اتخذه وثنا. طيب، وأيضا بين لنا أنه فيما سبق اتخذ الناس قبور صالحيهم مساجد، لازموا قبورهم وصاروا يشتغلون بعبادة الله عندها، فلما ذهب العلم جاءت مرحلة أخرى، وهي من تسويغ الشيطان للناس ووسوسته وإيحائه، فقال لهم: اشتغلوا بعبادته فهي تقربهم إلى الله زلفى، كان آباؤكم وأجدادكم يستغيثون بهم في البأساء والضراء لنجدتهم ولنحو ذلك. وفتنة الناس بما يسمى في زماننا بالتراث وما يقوم به الآباء والأجداد ونحو ذلك فتنة عظيمة، حتى إن القوميات وكثيرا من الدول لتتباهى بالوثنيات، يقولون هذا تراثنا. حتى قرأت لبعض الناس يفخم من الوثنية في أفريقيا، يقول: هذا التراث الأفارقة فينبغي الاهتمام والعناية به. لماذا؟ هذه مصيبة إخوة. فعلى كل، هذا ميزان الشريعة في التحذير من الشرك ومن وسائله وذرائعه والنواب. طيب، نرجع للحديث الأخير، حديث ابن عباس، حكينا فيه الخلاف في زيارة القبور للرجال وللنساء، للنساء عفوا، وقال: والمتخذين عليها المساجد. شوف، النهي عن اتخاذ القبور مساجد هذا القدر جاء متواترا، صحت هذه الرواية أو لم تصح فهذا مما تواتر المنع منه عن اتخاذ القبور مساجد. السرج جمع السراج، وهو إضاءة القبور، لو صحت هذه اللفظة ففيها الدلالة الواضحة على منع إسراج وإضاءة القبور. قال بعض أهل العلم يستثنى من ذلك لو أن الناس دفنوا ليلا فأخذوا معهم مصابيح للدفن، يستثنى من ذلك أيضا عند وجود الحاجة إلى هذه الإضاءة، كأن تضاء المقابر من أسوارها حتى يعلم من يدخل ومن يخرج لاحتياطات أمنية، لأنه قد يجيء ناس قد قتلوا شخصا فيدفنونه في الظلام ويفرون، فإذا وجدت أسوار وجدت إضاءة. ولذلك صار في زماننا ما يدفن أحد إلا بوثيقة، صحيح؟ وثيقة رسمية تخرج من المستشفى عن سبب الوفاة ما هي حتى يدفن. هذا كله من أجل يعني الاحتياط لأرواح الناس، كما أنه الآن صار الناس يحتاطون في الزواج والطلاق بإخراج وثائق، فهذه أمور لا بأس بها وتكون من باب يعني الوسائل المؤدية إلى غايات حسنة لا بأس بها. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب، أي جانب التوحيد، الجناب بمعنى الجانب، وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في سد كل طريق يوصل إلى الشرك فمنع منه ونهى عنه. طيب، اختصارا من باب ربط ما سبق بما نحن فيه من الذرائع المفضية إلى الشرك عند القبور، أذكرها ملخصة الآن سريعا: بناؤها ورفعها والعكوف عندها وإسراجها. بناؤها رفعها ولم من دون بناء، نقول البناء عليها أو بناؤها، ورفعها والعكوف عندها وإسراجها. أيضا من هذه الذرائع الصلاة عندها، الصلاة لله عندها، ومن هذه أيضا الذبح لله عندها، أي عند القبر، ومن ذلك الطواف لله جل وعلا حول القبر قياسا على ما شرع من الطواف حول البيت. شوف يا أخي الكريم، يوجد هنا عملان في الطواف أو صورتان: طواف من أجل التقرب إلى صاحب القبر يوقع الطواف عبادة صاحب القبر، هذا شرك أكبر. الصورة الثانية: طواف لله على ظن أنه مشروع كمشروعية الطواف حول الكعبة، هذا من أعظم ذرائع الشرك، من أعظم ذرائع الشرك. طيب، ومن هذا أيضا يدخل فيه تحري الدعاء، أعني دعاء الله عند القبور، ودخل في هذا أيضا شد الرحال إلى القبور، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تعمل المطيء وتشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فمن يسافر إلى القبور ونحو ذلك فهذا ممنوع ويؤدي إلى تعظيم تلك القبور. بعض الناس عندنا مثلا يعملون حوليات سنوية ويذهبون إلى بعض المشاهد وبعض القبور ويجعلون ذلك اليوم عيدا ويذبحون الذبائح وينشدون الأناشيد ويفعلون ما يفعلون، هذا كله من الممنوع يا إخوة. كيف إذا انضم إلى هذا تعظيم صاحب القبر وتأليهه ووصفه بصفات الرب سبحانه، فيقع الشرك الأكبر رأسا، فيتنبه لذلك. طيب، ما الأدلة التي ساقها للدلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وصانه من الشرك أو الوقوع في الذرائع المفضية إلى الشرك؟ قال: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فيما ذكر المصنف من الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه ما يسبب أو يجلب عليكم عنة وحرجا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدل أمته على كل خير يعلمه له، علمه الله عز وجل إياه فيأمرهم به ويرغبهم فيه، كما كان يحذرهم من كل شر وما يبعدهم عن الله عز وجل فينهاهم عنه. إذن كان يعز عليه ما يكون سببا لوقوع العنة والحرج والمشقة لهذه الأمة، يحرص على هداية الناس وعلى تثبيت أهل الإيمان على إيمانهم مع ما اتصف به من رأفة ورحمة تجاه المؤمنين به وبربه سبحانه. إذن يكون في الآية ما يدخل في عمومها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما وصف بهذه الأوصاف إلا لأنه قد حمى يعني جناب التوحيد من كل ما يخل به، من كل ما ينقصه، فحذر من الشرك وحذر من ذرائع الشرك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال المصنف: رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. طيب، وممن صححه النووي في كتاب الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار، وممن رواه أيضا أحمد بن حبان والطبراني في معجمه الكبير والبيهقي، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. طيب، إذن في هذا الحديث قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا يدخل فيه صورتان، هذا النهي يدخل فيه صورتان. الأول النهي عن الدفن في البيوت والمنازل، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذه الصورة الأولى، النهي عن دفن الموتى في أفنية البيوت، تدفن في المقابر. النهي الثاني أن نجعل من صلاتنا في بيوتنا ولا نشبهها بالقبور، إذن فيها النهي عن الصلاة في القبور. هاتان الصورتان، النهي عن الصلاة في المقبرة، ليه؟ لأنه قال: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، لأنكم لو تركتم الصلاة فيها فقد جعلتموها كالمقابر، إذن المقابر ليست محلا للصلاة، لا يصلى فيها، إذن لا يصلى في المقابر، لا يدفن الموتى في أفنية البيوت. طيب، ثم قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. نقول: إذن نهى عليه الصلاة والسلام، نهى أن يتخذ قبره عيدا للصلاة والدعاء وغير ذلك من وسائل الشرك. والعيد مكان يعتاد المجيء إليه بصفة مخصوصة، أو ما يعمل من أعمال تعتاد وتعود بعود الأسبوع أو السنة. إذن العيد قد يطلق على الأعمال، على المكان، على الزمان، وقد تطلق على مجموع ذلك. الأعمال كقول الصحابي: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الأعمال التي تؤدى يوم العيد. ولما قال: لا تجعلوا قبري عيدا، إذا المكان يعتاد المجيء إليه بصفة مخصوصة قد اتخذ عيدا. الصفة المخصوصة سيأتي بيانها في الحديث التالي، فتذكروا، احفظوا بيان صورة من اتخاذ القبر عيدا ستأتي إن شاء الله. ولهذا قال بعدها: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني إذا لا تتقصدوا وتكثر المجيء بصفة مخصوصة إلى قبره. أما الممنوع فشد الرحال، أما أن يزار قبره بلا شد رحال أن يزار مسجده فهذا مشروع مطلقا ليس فيه منع. قال: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. أما الحديث التالي فقال: وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا، جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل هو سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح، يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه. نهاه من؟ علي بن الحسين، وهو الملقب بزين العابدين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، ولاحظ أنه من أهل البيت وهو زين العابدين. لما رأى هذا الرجل يأتي عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان شق ونحو ذلك، أمكن الدخول، قال: فيدخل فيها فيدعو. إذن كان يتحرى الدعاء هناك، مش يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو الله عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فنهاه وقال له: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي، أبوه من؟ حسين بن علي، عن جدي، من جده؟ علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث مسلسل بأهل البيت، وهم من أعرف الناس بحق النبي صلى الله عليه وسلم. قال، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني يا سهيل ما فعلته من تحري الدعاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام من اتخاذ قبره عيدا. وإلا لماذا نهى؟ ولماذا أورد عليه النص؟ يريد أن يبين له أن هذه الصورة داخلة في المنع. قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، تقدم الكلام عنها، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، أيضا تقدم الكلام عن مثل ذلك. قال: رواه في المختارة، أي الضياء المقدسي، رواه في المختارة. والحديث أيضا رواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل، ورواه سعيد بن منصور في سننه من طريقين عن أبي صالح وأبي سعيد مولى المهدي، فهذان المرسلان يدلان على ثبوت الخبر كما حقق المحققون. بهذا يكون أيضا قد انتهى هذا الباب، ونبهنا على الذرائع المفضية إلى الشرك عند القبور، وبالله التوفيق. طيب، قبل الدخول إلى الباب الأخير في هذه الليلة، أحب أن أذكر كلمة مختلفة. مختصرة عن كل ما تقدم في الأبواب التي سلفت في هذه الليلة، إضافة إلى أننا نجد في النصوص بيان عظمة الله وبيان خصائصه من كونه الرب الخالق المالك لكل شيء، السميع البصير القوي العزيز ونحو ذلك، مما يؤدي إلى تعظيم الله سبحانه وإلى محبته وتأليهه وتقوية القلوب بالتوكل على الله وقوة رجائه والتعلق به سبحانه وإيثار محبه والخوف منه ومن عقابه وسخطه، الأمر بدعائه وما يقوي ذلك التوحيد وينميه من ذكر صفات الرب سبحانه وعظمته، وتوجيه القلوب إلى تعظيم باريها وإخلاص المحبة وقوة الرجاء في الله وإخلاص الدين لله. ثم نجد أيضا في نصوص الوحيين حماية هذه الحقيقة، حقيقة التوحيد، فما يؤدي إلى تعلق القلوب بغير الله وإلى تعظيم غير الله ونحو ذلك، فعملت الشريعة على منعه وسده، والله أعلم بعباده وأحكم، ولذلك منع من ذرائع الشرك كما منع ابتداء من الشرك أصلا. الفقه في ذلك يا إخوة غاية في الأهمية، ولذلك تمنى بعض أهل العلم أن لو اجتهد الناس في كتابة مصنفات تبين الشرك وأنواعه من الأكبر والأصغر وما يقوم بالقلب واللسان والجوارح وما يفضي ويكون ذريعة إلى الشرك، ولهذا منعت الشريعة من ألفاظ وأفعال، هذا موجود وسيأتي معنا بعض ذلك فيما يستقبل وقد مر بنا بعضه، سيأتي ذلك إن شاء الله. كما لو أن إنسانا سمى نفسه ملك الأملاك، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ملك إلا الله، منع من ذلك، كما منع مما يرفع النفوس أو يقوي التعلق بغير الله، كأن يقول اكتسبت هذا المال بعلمي وبأنني مستحق له أو نحو ذلك من العبارات التي لا تخلو من خلل في جانب التوحيد، إلى غير ذلك مما لو تمعن الإنسان فيه جيدا لأدرك الحرص في هذه الشريعة على منع الشرك ومن منع وسائله وذرائعه. ننتقل إلى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ماذا يقصد المصنف من إيراد هذا الباب؟ يقصد الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ومع ذلك يدعون فيقولون إن الأمة مبرأة من الوقوع في الشرك ولا يقع فيها شرك البتة، فأراد أن يرد عليه فأورد ثلاث آيات وحديثين، أورد ثلاث آيات، الآيات الثلاثة التي أوردها لها دلالة تفيد وقوع الشرك في الأمم السابقة، ثم أردفها بأحاديث تبين أن هذه الأمة تتبع سنن من سبق. ذكر في هذا حديثا، وأما الحديث الذي يليه فبين فيه ما يفيد صراحة وقوع الشرك في هذه الأمة. إذن إذا ضممت حديث أبي سعيد في الباب إلى دلالة الآيات قبلها خرجت بمعنى، وهو أن الشرك قد وقع في الأمم السابقة مع أنهم قد جاءتهم رسلهم وبين لهم توحيد الله، لكن حصل الضعف وطال عليهم الأمد فرفع العلم فوقع الناس في ذرائع الشرك وفي الشرك. ثم بين لنا عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة يصيبها ما أصاب الأمم السابقة ومما أصابها الشرك، ثم بين في حديث آخر الباب وقوع الشرك صراحة. فإلى الأدلة، قال: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم تر استفهام يتضمن يعني تعجبا، يعني مما يتعجب منه أن بعض الناس أوتوا نصيبا من الكتاب. ما قال أوتوا الكتاب، قال بعض أهل العلم لأن كتابهم دخله التحريف فوقف متأخروهم على شيء من الصحيح وكثير من الخطأ، ولهذا قال أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. كلمة الجبت أحسن ما قيل فيها كما قال الجوهري: كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك، ويطلق على كل من عبد من دون الله. إذن وقع في أهل الكتاب عبادة غير الله مع الله، وقع منهم كفر كسحر فيه التقرب إلى الجن، وفيه اعتقاد عند بعضهم في الكواكب والنجوم أنها مدبرة لأمر العالم ونحو ذلك. إذن مع وجود الكتاب عندهم وقع عندهم شرك. يؤمنون بالجبت والطاغوت، والطاغوت من صيغ المبالغة من الطغيان، وهو ينطبق على كل معبود ومتبوع أو مطاع. ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ومع ذلك يقولون ظلما وجورا وبعدا عن الحق ورغبة عنه. يقولون عن الكفار الذين ليسوا بأهل الكتاب: أنتم أيها المشركون وأنتم أيها الكفار أهدى من النبي عليه الصلاة والسلام وممن اتبعه، مع أنه لو كان لهم عقل وشيء من الديانة والإيمان لقالوا إن من كان عنده كتاب أولى ممن ليس عنده كتاب. صحيح؟ هل تذكرني عبارة العلامة ابن تيمية في رده على الرازي في أساس التقديس؟ الرازي جمع في كتابه شبهات الفلاسفة ومن هم أبعد عن السنة كالمعتزلة وأضرابهم، حشد تلك الأدلة والشبهات ورمى بها أهل السنة. فابن تيمية عبر قال: هذا ليس بالعدل في شيء. فالرازي عنده نوع إثبات، وأهل السنة أحسن وأكثر إثباتا منه، فكان العقل والعدل يقتضي أن يبعد أولئك أكثر من إبعاده لأهل السنة. صحيح؟ ليه؟ لأنهم من المثبتة، وأهل السنة أحسن وأكثر إثباتا منهم، وأولئك أبعدوا عن الطائفتين لأنهم ما عندهم إثبات أصلا للصفات. فبين أن هذا من الجور والظلم، ولذلك نعود إلى موضوعنا. فهذا من جورهم وظلمهم، قدموا من لا دين عنده، أقصد قدموا المشركين على من عندهم دين، وهذا بلا شك من الظلم والجور. إذن وقع في أهل الكتاب كفر وشرك، هذا ما تدل عليه الآية الأولى. ثم قال وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة. طيب، ما وجهه يعني ما تدل عليه الآية وما مناسبتها؟ إن أهل الكتاب كانوا يقولون للمسلمين: لا دين شر من دينكم، يعني دينكم شر الأديان. وقد يكون يدل على ذلك قوله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وأنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. طيب، وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، قد تدل على ما سلف. فقيل لهم: هل نخبركم وننبئكم بشر من ذلك، أي مما قلتم؟ ما هو؟ من لعنه الله. أي هو من لعنه الله، يعني الأشر هو من لعنه الله، ليس كما تقولون عن أهل الإسلام. الأشر هو، يعني هنا تقدير في في في, في الآية، أو يقدر، يعني هنا مبتدأ أو خبر، هو من لعنه الله، من لعنه الله فكان مفروضا مبعدا من رحمة الله، وأيضا غضب الله عليه وجعل منهم القردة والخنازير، مسخهم فصاروا قردة وخنازير. وفي صحيح مسلم أن أمثال هؤلاء لا يعقبون، بعد ذلك يموتون. يعني القردة والخنازير الموجودة الآن ليست من نسل القوم. وعبد الطاغوت، أي ومن عبد الطاغوت، إذن وقع الشرك ممن كان قبلنا من أهل الكتاب، وقع الشرك منه. قال وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، تحتمل على يعني تفصيل قد يحتاج إليه في الرد على مخالفين. قال الذين غلبوا على أمرهم، ذكر هنا أهل الغلبة من أهل الكلمة والسلطة، لنتخذن عليهم مسجدا، إذن ليس كلام علماء ربانيين، وإنما كلام من بيده السلطة والكلمة للعلم. إذن لا يحتج بمثل هذا على بناء القبور، على بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد. ويمكن أن يقال بقول آخر، من قال هذه الكلمة ليس له في الإسلام نصيب أصلا، يعني إما أن يكون قالها كفار وبالتالي لا حجة فيها أو في الاستدلال بها على جواز اتخاذ القبور مساجد. وعلى احتمال آخر، هب أن من قالها مسلم لكن وصف بوصف يبعد معه أن يكون أهل علم، لقوله قال الذين غلبوا على أمرهم، ما قال قال أهل العلم منهم والإيمان، فهذا يفيد أن ما قالوا لم يكن عن علم، لم يكن عن علم. يا أخي هب أنه كان مشروعا عندهم، فشرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إذا جاء شرعنا بخلافه، وقد جاء شرعنا بخلافه وهو المنع من اتخاذ القبور مساجد. الشاهد، من سبق اتخذوا على أولئك، يعني أهل الكهف ممن مات، اتخذوا عليهم مسجدا أو قالوا سنفعل ذلك، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، إذن وجد عندهم ذرائع الشرك كما وجد عندهم الشرك من الآيتين أو ما ذكر في الآيتين السابقتين. قلنا يضم إلى هذا لتكتمل الدلالة، قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، القذة ريش السهم، والسهم له قذتان، المقصود المشابهة التامة، لأن الريشتين يعني متوازيتين بهذه الصورة في مساواة. إذن هنا أراد شدة المشابهة والمتابعة، وأكدها بقوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني فمن القوم غيرهم، هم. والحديث في الصحيحين قال أخرجاه. إذن الحديث يفيد متابعة كثير من هذه الأمة لليهود والنصارى، ومما وقع فيه اليهود والنصارى الشرك وذرائعه. إذن ظهرت الدلالة الآن بناء على ما جاء في النصوص من الآيات والأحاديث أن الشرك واقع في هذه الأمة. ثم قال ذاكرا حديثا يفيد وقوع الشرك صراحة، قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي، أي جمع وطوى، زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، إشارة إلى فتح فارس والروم، لأن أكثر جواهر الروم ما كان من الذهب وما كان من الأصفر والأحمر، وجواهر الفرس من الأبيض كالفضة ونحوها، قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، السنة المجاعة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يأخذ مركز قوتهم، دعا الله لا يقع ذلك. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، يعني مجاعة تصيب الأمة كلها، لا هذا لا يجوز، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. جمع هذا مما يعني يقوي الرجاء في الله، وأنه ولو ضاقت الأمور على الأمة فلن يستطيعوا إزالة الإسلام من الأرض، ولن يستطيعوا القضاء على كل أهله. قد تجري فتن وقد تجري قواصم، لكن ستأتي العواصم ويبقى ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين. قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يحتمل في قوله حتى بمعنى أن ذلك مما أعطي النبي عليه الصلاة والسلام، ما يهلك الأمة بسنة بعامة، لا يسلط عليهم عدوا يأخذ مركزهم وقوتهم وأصلهم، قد يأخذ من أطرافها ومن هنا وهناك. لكن قد يقع ذلك متى؟ إذا صارت الأمة يهلك بعضها بعضا ويسبي بعضهم بعضا، إذا وصلت الأمة لهذه الدرجة فقد تقع عليهم. هذا ما يحتمله قوله حتى، ويحتمل معنى آخر وهو أنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى مركز قوة المسلمين وإلى أصلهم، لكن يقع بين أهل الإسلام ما يقع من الاحتراب والاقتتال. تحتمل معنيين. قال ورواه البرقاني في صحيحه وزاد، هذا محل الشاهد هنا، وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، يشمل نوعين من الأئمة، أئمة العلم الضالين وأئمة الحكم المفسدين، يشمل النوعين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، انتبه لما بعده. قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، الفئام الجماعات، حتى جاء في سنة أبي داود قال قبائل من أمتي، معنى عدد كثير. سيأتي زمان يلحق، قال حي من أمتي بالمشركين، لحاق حسي ومعنوي، يعني يرتدون وربما هاجروا إليه، هذا اللحاق الحسي والمعنوي، وقد يكون لحاقا معنويا فقط. والأخرى قال وحتى تعبد في أمن من أمة الأوثان، إذن صرح بوقوع الكفر والشرك في هذه الأمة. هذا رد على من يقول لا يقع الشرك قط في هذه الأمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، يعني هؤلاء الكذابون الثلاثون نص على الثلاثين ومع أنه قد يكثر. قيل الثلاثون لهم يعني شيء وهو لهم أتباع، وقد يقوى أمرهم بعض الشيء ويفتتن بهم كثيرون، أما من يدعيها فكثير، منهم من يتبع منهم من لا يتبع. قال كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه الرواية التي هي ليست في صحيح الإمام مسلم، أخرجها البرقاني في مستخرجه على مسلم، ورواها أيضا أبو داود وابن ماجة وأحمد في المسند، وراجع السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني الجزء الرابع صفحة 252. فهذه الرواية الصحيحة فيها التصريح بوقوع الشرك في كثير من هذه الأمة للدلالة الصريحة، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام أي جماعات وقبائل من هذه الأمة تعبد الأوثان. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.